يقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم لما استطاع في طهوره وتناوله وترجله اي تسريحه شعاره، فدل على ان الطهور يكون باليمين. ومن هنا نقول المستحب في السواك ان يكون باليمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن في حديث عائشه ماذا قال؟ السواك مطهره للفم اذا سماه طهورا، فدل على انه على ان السنه اخذ السواك باليمين. وقد صرح وقد جاء حديث صريح في سنن ابي داود في حديث حفصه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمينه كذا، وعدل من جمله ذلك ان سواكه كان بيمينه، فدل على ان السنه. وان ذكر صاحب المغرب بن قدامه خلافا في ذلك بان بعض العلماء يستحب ان يكون بيساره، فهذا لا وجه له، بل هو باليمين لانه من الطهاره وليس من القدر. هذا يعني معناه. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.